إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. النهاردة 20 مايو، أختي منال قطعت لي اللوحة اللي رسمتها، زعلتني قوي. يا رب يا رب، أرجوك يا رب حنن قلب أخواتي عليا. منال وعادل أنا بحبهم قوي، هم ليه مش بيحبوني؟ كل يوم بدعي لك يا رب، يا رب تملى بيتنا بالحب، وتحفظ لي اخواتي، وتحفظ على بابا، وتدي له الصحه وطول العمر. ارجوك يا رب. مين؟ انا بابا يا هناك. ارتاحي يا حبيبتي. يا حبيبي يا بابا، انت جيت؟ لسه جاي حالا يا حبيبه بابا. ايه يا هنا؟ ايه يا قمر بابا؟ قافل على نفسك كده ليه؟ واختك منال بتقول انها اتحايلت عليك على الفطار والغدا ومرضتيش. انا مرضتش؟ غريبه. هو صحيح انا كنت متضايقه، لكن محدش ندهلي لا على الفطار ولا الغدا. ازاي؟ طب انت محتاجه حد عشان يندهلك يا هنا؟ يا حبيبتي تدخل المطبخ كل اللي انت عاوزاه وفي اي وقت. وبعدين انت كنت معيطه ليه الصبح يا قمر 14؟ ها منال اختي قطعت لي الرسومات بتاعتي. اخس عليها اخس. انت يا بنتي يا ناس متناش. لا لا لا يا بابا، اعمل معروف، بلاش تكلمها، هما كده كده من غير حاجه ما بيحبونيش. وانا تعبت يا بابا من البيت اللي انا عايشه فيه مع اخواتي بالاسم وبس. هو ذنبي يا بابا ان انا من ام تانيه؟ ابدا يا حبيبتي ابدا، بس انت عارفه ان اختك منال يعني وصلت ل 36 سنه وما اتجوزتش، فتلاقيها يعني دايما متعصبة وحاسة ان بينها وبين الدنيا طار بايت. انما انت يا حبيبتي ما شاء الله، الله اكبر، قمر 14 ومعاكي ثانوية عامة وبنت 19 سنة. يا حبيبتي يا منال، طب والله يا بابا انا عذراها وبتعيلها على طول ان ربنا يرزقها بابن الحلال. طب قومي يا قمر، قومي يا حبيبتي، يلا قومي البسي فستانك، هننزل سوا هفسحك على النيل شوية بالعربية. ابو جاسر اللي بشتغل عنده قالوا ضيوف عرب من بلده هينشغل معاهم للسهر. بجد بجد يا بابا، ده انا محتاج الخروجه دي قوي، ربنا يخليك لي يا رب. دقيق وهكون جاهزه. كل ده يا عم بابا لسه جوه في اوضه السفير عزيزه. عم بابا يا بنت، يا بنت دي اختك، اختك مش ضرتك. مالك مش طايقها كده ليه يا منال؟ هي اللي عامله نفسها زي الغريبه ومش مستحمله البصه، وانا واحده مش ناقصه علل. علل؟ اختك اللي من عصبك علل يا منال. انت اكيد مش شغل بدري ليه يا اسطى؟ انت كمان نسيت كلمه بابا يا سي عادل. ما انت يا عم اللوسته بابا اللي علمتني السواقه، بس ركبتني توك توك. بعمل لك بدايه على قدي الجدع اللي انت بقى، وكافح وخلي التوك توك تاكسي. انا هاخد اختك هنا اهويها شويه واما ارجع ليا معاك كلام تاني. يا عيني يا عيني، ناس ليها بيت وخدمه وناس ليها هوا وفسحه. البسي يا منال وتعالي معانا. بتقولي بعد ما وقعت بلسانك قدامي بر وعتب؟ خدها يا حاج، خدها وانزل فسحها وراضيها. الله الله يا بابا على منظر النيل وجماله. ربنا يبسطك يا حبيبتي كمان وكمان. ومعلش بقى، ما اقدرش اعزمك الا على سميط وبيض على قد يا بنتي. مش المهم ابدا يا بابا، احنا بناكل ايه او بنشرب ايه، المهم فين ومع مين. صدقني يا بابا، لقمة بملح مع حب وحنان وإيد بالطبطب بتبقى أطعم بكتير قوي من لحم غزال وسط قلوب كره بعضها وعيون مليانة حسد وحقد. عندك حق يا بنتي، عندك حق والله. ربنا يكملك بعقلك يا قمر 14. قولي لي بقى، انت لسه برضو بتسجلي بصوتك اللي بيحصل لك كل يوم على محمولك؟ ايوة طبعا، برتاح قوي يا بابا. وكمان مين اللي بيتصل عليك؟ ده البيت تاعي. الو؟ ايوة ابو جاسر، امرني يا باشا. انا بصراحة وبعد اذنك يعني معلش، كانت بنتي تعبانة شوية وخدتها في العربية فوق كوبري قصر النيل دقايق كده. حاضر حاضر، حاجل لسيادتك حالا، بس يعني لمؤاخزة هتأخر عليك شوية صغيرة على ما اروح بنتي نعم بتقول اجيبها معايا؟ حضرتك مستعجل جدا ولازم تروح المستشفى. حاضر حاضر يا فندم، حاضر، مع السلامة. واسنده لو مال وقف جنبه في المحن وكون. واضطر بابا ياخدني معايا في العربية علشان يودي ابو جاسر المستشفى، ورغم اننا قضينا معظم الليل في المستشفى لكن رجعنا فرحانين لان ابو جاسر اطمن على نفسه من نتيجه التحاليل وكان فرحان جدا، وكمان كان كريم ولطيف جدا معانا وعزمنا على العشاء في الفندق اللي نازل فيه، وشفت حاجات فرحتني جدا. بتعملي ايه يا حلو؟ خدتيني يا مناخ. ليه يا اختي، شفتي عفريت دخل عليكي؟ يا ترى كنت بتدعي عليا في المحمول بتاعك بايه؟ انا ادعي عليكي؟ يتقطع لساني، ده انت اختي حبيبتي يا منال. طب يا اختي كفايه سهوكه، وامي بقى، امي يا قمر 14، امي ساعديني في تنفيذ الشقه، ولا سهره امبارح خلاص في الفندق نسيتك نفسك؟ لا يا منال، ما نسيتش نفسي ولا حاجه. حاضر انا قمت اهو، قولي لي بس اعمل ايه. هنا انت فين يا قمر 14؟ حبيبي يا بابا، ايه اللي رجعك بدري كده من الشغل؟ غمضي عينيك الاول، يلا غمضي. اهو ايوه، فتحي بقى. الله، ايه ده، ايه الساعه الحلوه قوي دي يا بابا؟ دي يا ست البنات هديه البيئة ابو جاسر ليكي، بيقول بمناسبه تعبك معاه في المستشفى امبارح، ولانه كمان يعني اتباشر بوشك لما نتيجة التحاليل طلعت سلبية وطمنته على نفسه. ايوه بس ده كتير قوي، قصدي ان الساعة دي غالية قوي يا بابا. ابخات، كانت نانيلة في حظنا الهباب. ايه يا منال، ما انتش فرحانة لاختك ليه؟ يعني عايز نعمل ايه، ارقع زغروطة ولا اعمل فرح؟ يا ستي لا زغريت ولا فرح، انا هتقوم تلبس وتنزل معايا حالا. على فين يا بابا؟ ابو جاسر لما عرف انك بترسمي طلب يشوف رسوماتك، شكله كده هيعمل لك معرض. يا اختي وهناك في لوبي الفندق اكتشفت ان ابو جاسر ما طلبنيش عشان يتفرج على رسوماتي، لكن عشان يتفرج على صاحبة الرسومات. ايوه، ابو جاسر عينه ما تشالتش من عليا، وحسيت كمان انه مستمتع بكلامي واسلوبي، ما كانش خجلان كمان انه يعبر عن ده قدام بابا. وكررت مقابلاتنا كتير في الفندق وفي اماكن تانية بحاجة مختلفة طبعا من ابو جاسر، وعشان كده ما كانتش مفاجأة بالنسبة لي لما طلبني في الجواز، وما كانتش مفاجأة بالنسبة لبابا اني وافق، وخصوصا بعد ما قريت في عينيه الموافقة والفرحة. يومها قال لي جملة عمري ما نسيتها. والله يا بنتي انا ما بنامش من قلق عليكي انت بالذات، وكنت بسأل نفسي ازاي هموت واسيبك مع اللي اسمهم اخواتك وهم اللي في قلوبهم ليكي يا حسن. واتجوزت ابو جاسر واشترى لي شقه وكتبها باسمي في المهندسين، ونقل كل اعماله لمصر. كل ده حصل بسرعه جدا، تقريبا كده في 4 شهور. ايوه 4 شهور، شافني وحبني واتجوزنا ومات. ايوه مات هو وبابا في حادثه عربيه على الطريق الصحراوي وسابوني لوحدي، لكن انا مرضتش، اقصد ما قدرتش. ايوه ما قدرتش ان انا اعيش لوحدي، ما قدرتش اعيش لوحدي في العز ده كله، انا غير اخواتي نقلت عادل ومنال يجوا يعيشوا معايا فورا. والله وسكننا في المهندسين، رايح فينا مستر عادل؟ مروح المهندسين جاي مننا مستر عادل من بيت اللي في المهندسين. بس هتوحشيني يا منشية ناصر. منشية ايه وبتاع ايه؟ انسى بقى وبص حواليك واقرا الجديد. بصيت وقريت يا اختي، وحياة عينيك المبروكين دول قريت، بس مش قادر اصدق، مش قادر اصدق نفسي. هتصدق نفسك لما يبقى العز ده كله بتاعك وباسمك رسمي. طب ما احنا قايمين نايمين في العز اهو، ومعانا مصاريف زي الفل، يبقى بتاعي رسمي بقى ازاي؟ زي ما بقى بتاع بنت المحظوظة في غمضة عين. غمضة عين؟ ما هو بقى ليها رسمي عشان جوزها مات وورثة شرعي، لانها الوارثه الشرعيه الوحيده. هي بقى من الورثه الشرعيين ليها؟ ها الله، ده احنا اختي، انا وانتي الورثه الشرعيين ليها. وماله، ربنا يقرب البعيد يا اختي. صباح الخير يا مدام. صباح النور يا عبير. اخواتي صحيوا؟ لا لسه نايمين. احضر لحضرتك الفطار؟ لا، لما يصحى هنفطر سوا. ودي لي بس انت حامل الرسم والالوان على الفرندا على ما اغير هدومي. حاضر. استني يا عبير. نعم. انت مال شكلك متضايق كده؟ والله يا ست هاني الظروف صعبه قوي، وانا شايله المسؤوليه لوحدي، ولادي الثلاثه، مصاريف وعلام واكل وشرب وعلاج، وجوزي يا ست هاني من ساعه ما الشركه اللي كان بيشتغل فيها فرد أمن قفلت وهو مش لاقي شغل. أنا تعبت واتخنقت ومش عارفة أتصرف إزاي يا حبيبتي. طيب خلاص ما تتضايقيش، ربنا موجود. بقولك إيه، هاتيلي الشنطة بتاعتي من الدولاب. حاضر. تفضلي، خدي القرشين دول ليكي، وليكي مني زيهم كل أول شهر فوق المرتب بعيد عن المحاسب بتاعي. يلا بقى يا حبيبتي، هوني على نفسك كده وابتسمي. اضحكي بقى. ابتسم على ايه بقى؟ كل الفلوس والعز اللي انت متمرمغة فيه ده، ويوم ما تساعديني تديني 1000 جنيه، ده انت أقل حتة في صيغتك ما يقلش تمنها عن 10,000 جنيه. ولما عبير خبطت علينا وقالت لنا أختنا هنا ماتت، جبنا الدكتور كشف عليها وراح مبلغكم. ها قوليلي بقى ايه اللي حصل لما جيت النهاردة يا عبير؟ انا دخلت اوضتي يا بيه، غيرت هدومي ورحت على اوضتها، خبطت عليها عشان اصحيها، ما ردتش. تمام. فتحت الباب ودخلت لقيتها على سريرها مقتوله بيه. طيب ده مساله القتل بالخنق دي اكدها الطب الشرعي بعد الفحص، انت ليه بقى بتقولي مقتوله كده على طول يا عبير؟ ما انا نادحت لها وهزتها ما ردتش عليا بيه، وكمان كمان جسمها كان متقلي. ايوه يعني ليه مثلا ما قلتيش انها ميتة؟ وشها يا بيه كان فيه زرقان على خفيف كده. وشفتي ازاي بقى الزرقان الخفيف ده يا عبير؟ رغم ان الشباك كان مقفول وسترته التقيلة عليه. لا ما انا ولعت النور، وكمان الدولاب كان مفتوح، وعلبة الصيغة كانت مقلوبة وفاضية بيه. اخر حاجة حصلت بينك وبينها مبارح كانت ايه؟ وكانت امتى يا عبير؟ لما دخلت لها مج الكاكاو، وكانت الساعة 9:10 بالظبط يا بيه. وايه بقى اللي خلاكي متأكدة وبدقة انها كانت 9:10 بالظبط؟ عشان كنت سايبه ابني تعبان وسخن مع ابوه، وكان لهم مضاد حيوي والساعة 9، وكنت لسه متصله بجوزي عشان افكره واديهوله، وبعدها دخلت لها بالكاكاو على طول يا بيه. وهي كانت بتعمل ايه بقى وقت ما انت دخلت لها الكاكاو يا عبير كانت بترسم يا بيه، وبعدين سابت الرسم وفردت نفسها على السرير وفي ايدها الكاكاو ومسكت محمولها وقالت لي اقفلي الباب وراكي علشان هسجل. تسجل؟ تسجل ايه؟ اصل المرحومة كانت متعودة تسجل على محمولها اللي بيحصل لها اول باول يوماتي. جميل. اخر مرة بقى شفتي فيها اختك امبارح كانت الساعة كم بالظبط يا منال؟ إيه كانت حوالي الساعة 8 كده قبل ما تدخل أوضة نومها، كنا قاعدين في الصالون الصغير. أختي منال سادة يا باشا، إحنا كنا قاعدين سوا في الصالون الصغير الساعة 8. وبعدين يا عادل؟ الله يرحمك يا أنا. هي بقى اتخنقت من دخان السجاير وقالت هتدخل ترسم في أوضتها شوية. وأنت يا عادل نزلت امبارح بالليل لأي سبب؟ لا يا باشا، أنا دخلت أوضتي الساعة 9 وما خرجتش تاني، ما أوضتي فيها حمام يا باشا. وأنت يا منال؟ أنا يا باشا ما بنزلش بالنهار، هنزل بالليل. طب ليه؟ لا طبعا ما نزلتش، أنا لما هنا وبعدها عادل سابوني ودخلوا أوضهم قمت قايمة ودخل أوضتي ونمت على طول. لكن أنت نزلت يا عبير، أمن العمارة أكد لي إنك نزلتي وما رجعتيش إلا النهاردة الصبح. ايوه نزلت. انا هنكر ليه؟ انا بعد ما دخلت الكاكاو المرحومه بحوالي نص ساعه اتصل بيا جوزي وقال لي ان الواد حرارته ارتفعت وبيرجع وحالته سيئه، اتخضيت ونزلت اجري. لا لا لا الف سلامه. طب هو مش كان من الطبيعي تستاذني من المدام اللي بتشتغلي عندها؟ يا بيه من خضتي علبني نسيت. وبعدين انتوا شاكين فيا ليه؟ انا امبارح وديت ابن المستشفى وبيت معاه وهو تحت الملاحظه، وتقدروا تتاكدوا من الكلام ده؟ طب ودي عبير عارفاها كويس ولا ما انتش عارفاها؟ دي فرده حلق من صيغه المرحومه لقيناها في اوضتك. ايه اللي وداها اوضتك يا عبير؟ تقرير الطب الشرعي يا مصطفى بيأكد وجود بصمات للجميع في أوضة القتيلة، وده طبيعي. عادل ومنال إخواتها وعبير شغلتها، وبيأكد إنها ماتت مخنوقة والجاني ما لقاش منها مقاومة كبيرة. ما هو بما إن الجاني واحد من التلاتة دول فطبيعي قابلته باسترخاء وأمان، وده سهله الانقضاض عليها ومفاجأتها بالخنق، وكمان تكوينها الجسماني الضعيف ساعده كتير. والجريمة تمت الساعة 10 إلا ربع. افتح يا مصطفى موبايل القتيلة وسمعنا آخر تسجيل سجلته امبارح قبل الجريمة. النهاردة 25 يونيو، وحواليا كل شيء اتمنيته عناي، لكن اللي اتمناه قلبي راح. الحب والحنان، أبوي وجوزي، الحب الكبير اللي ملحقتش اتهنى بيه. والنهاردة حاسة اني فقيرة وانا بملك كل العز ده، ورغم كل الامن اللي حواليا حاسة بالخوف. وكمان مين بيخبط؟ طب لحظة واحدة البس الروب. والتسجيل انتهى هنا، والتحقيق كمان انتهى هنا يا مصطفى، والجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ما مستمعينا الأعزاء، نحن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على الهواء مباشرة من الآن وحتى الثانية إلى الربع في حل لهذه المسابقة من 57-87-120 إذاعة. رقم التليفون الذي نتلقى عليه المكالمات 257-92-303، والاحتمالات بين من القاتل، هل هي عبير الشغالة، منال الأخت، أم الأخ عادل. معنا أول مكالمة. ألو. ألو. ألو، أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ سعد محمود أحمد بغدادي. أهلا يا أستاذ سعد، أهلا بحضرتك. الله يخلي سعادتك. أهلا بيك. مين القاتل النهاردة؟ أخوها عادل يا فندم. أخوها عادل. طب دليل حضرتك استنتجت الإجابة دي منين؟ لا، أنا استنتجت الحل إن هو يعني لما راح قال لها أنا كنت في الزاوية الحمراء وأرهان القرية للبعيد، فاهم حضرتك؟ ايوه. قال لها ايه؟ لما قال لها ربنا هون على البعيد يعني، وربنا حول من مكان لمكان، فده كان في ذهنه ان هو هيقتل اخته يعني. في ذهنه ان يقتل اخته حضرتك. تمام، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا. تاني مكالمه معانا النهارده. الو. الو، اتعرف بيكي؟ دينا عبد الله. اهلا يا دينا. الجاني مين النهارده يا دينا؟ هي شغاله عبير. شغاله عبير. طب دليلك ايه؟ اللي هي الاول انكرت اللي هي نزلت، وهي نزلت وهو المحقق بيكلمها، انكرت الاول هي نزلت. ثاني حاجه فكرت الحلقه اللي لقوها في اوضه القتيله وكده، الحلقه اللي لقوها عندها. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. ما زلنا نتلقى مكالماتكم مستمعينا الأعزاء لحل مسابقة اليوم من 257-87-120، ومعنا مكالمة كمان. ألو. ألو، أتعرف بيك يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة أسماء؟ أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، معاك صبري حليمة عبد الملك. أهلا يا أستاذ صبري، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. الجاني مين النهاردة يا أستاذ صبري؟ عبير. عبير الشغالة. ايوه. طب دليل حضرتك قالت ان انا دخلت عندها اديها الكاكاو الساعه تقريبا 9 و10، وبعدين لما فتحوا الموبايل يشوفوا التسجيل هي لقوها مسجله قبل الساعه 9. ده دليل ادانتها. ده دليل ادانتها. ايوه. يعني انا بشكر حضرتك استاذ صبري، وبشكرك على مشاركتك الاسبوعيه معانا يعني. شكرا. الف شكر يا فندم. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك أمثال عدلي بكر. أمثال. أيوة. أهلا بك يا أمثال، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الحل إيه النهاردة؟ الجاني هو عادل أخوها. عادل أخوها. طب دليلك إيه؟ هو كذا دليل. هو أول حاجة إن هم ما كانوش بيحبوها من الأول خالص، هو وأخته التانية دي. بس دليل مشترك ما بينه وما بين أخته. وكانوا بيتفقوا إن هم مستكترين عليها الورث اللي هي ورثته. وكمان قالوا في الكلام ان هو اللي قتلها ما لقاش مقاومه منها قوي، معنى كده ان هو كان قوه يعني، الست مش هتبقى قويه زي الراجل في موضوع الخنق ده. كمان ان هم لقوا فرده حلق في اوضه عبير، ان هم حطوا دي عشان يبعدوا الشبهه عنهم يعني. هو خدها حط فرده الحلق دي عند عبير عشان يبعد الشبهه عن نفسه. لكن القاتل هو عادل ان شاء الله، مش اختها مثلا او شغال. لا، هو عادل. هو عادل. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا يا سيد. شكرا. شكرا. معنا مكالمه كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مع حضرتك محسن محمد فتحي يا فندم. اهلا يا استاذ محسن. الخادمه يا فندم هي اللي قتلت سعادتك. عبير يا فندم. بالظبط. تمام. دليل حضرتك ايه؟ دليل ان هي دخلت اولا قالت المحقق ان هي مقتوله. انت عرفتي منين ازاي النور كان مطفي وعرفتي ان هي مقتوله؟ ممكن تكون نايمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الزرقان على شفايفها والنور كان مطفي. ثالث حاجه ان هي سرقت الذهب ودخلت خبته في الاوضه عندها، وقعت منها فرده حلق، وراحت عملت حجتها ان الواد كان سخن، راحت تديله الحقنه وراحت خبت الذهب في البيت ورجعت تاني. بس. تمام يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو يا فندم، مستعيدة، اتفضل يا فندم. اشكرك. شكرا. مع الف سلامة. نعود مستمعين الأعزاء لمكالماتكم التليفونية وحل مسابقة 257-87-120 إذاعة. نحن نتلقى اتصالاتكم على تليفون 257-92-303. ومعنا مكالمة. ألو. ألو. أتعرف بيك؟ لا أنا بن. بنوتة أهلا يا حبيبتي. صوتك صغير. اسمك إيه؟ فاطمة. أهلا يا فاطمة. أنت عندك كم سنة؟ 12 ونص. اه انت اصغر حد اتصل بينا في البرنامج. اهلا بيكي يا فاطمه. انت عارفه الحل؟ مين؟ هو عادل. عادل الدليل ان هي لما هم فتحوا التسجيل هي قالت ثانيه واحده لما البس الروب، فده معناه ان هو كان اخوها مش اختها. ثانيه واحده. ده لو كانت اختها يعني وجهه نظر برضو يا فاطمه. انا بشكرك، شكرا جزيلا. عندك دليل تاني ولا ده دليل الوحيد اللي عندك؟ لا ده الدليل الوحيد. طب أنا بشكرك جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا يا فاطمة. مستمعينا ما زلنا نتلقى اتصالاتكم لحل المسابقة. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك ياسر، أنا هشارك باسم والدتي لطيفة بسطويسي محمد رفعت. لطيفة بسطويسي محمد رفعت، أهلا يا أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك. الجاني مين النهاردة؟ أنا بقول النهاردة الجاني هو عادل. عادل. بقول لأن فريق البحث الجنائي في آخر تسجيل لقال هنا لها بتقول ثواني أنا هفتح، ثواني هلبس الروب، يعني الوحيد في الحالة دي اللي ممكن تلبس روب عشان تقابله، فهو ممكن يكون عادل. تاني حاجة البحث الجنائي ممكن مع الطب أو البحث الجنائي يثبت أن الحلق موجود عليه بصمة عادل، ومجرد بس وجوده في أوضة تعبير هو لإبعاد الشبهة عنهم سواء عادل أو أخته، والأهمهم أن عبير هي الجاني في الحالة دي، لكن البصمة اللي هيلاقوها على الحلق نفسه هتثبت أن عادل هو الجاني في الجريمة دي. في الجريمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ ياسر، وإن شاء الله يعني تكون حضرتك من الفائزين أو أي حد من مستمعينا. بتمنى لكم التوفيق جميعا. شكرا لحضرتك. معنا اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك هاني رمضان سيد. مين يا فندم؟ هاني رمضان سيد. أهلا يا أستاذ هاني. أهلا بك. الجاني مين النهاردة؟ الجاني هو عادل. عادل. طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل هو حضرتك الوحيد اللي هتلبس الروب عشان يخش عليها هو طبعا الراجل، فهي هو ده الدليل. ده دليل حضرتك. تمام يا أستاذ هاني، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمود محمد النجار مع حضرتك. أهلا يا أستاذ محمود. أهلا بيك يا فندم. طبعا الجاني هو أخوها عادل. عادل. في أدلة. أول دليل طبعا إن هي كانت في التسجيل كانت خايفة، قالت إن هي بيحطها الخوف وكده إن هي خايفة من إخواتها، وبعدين قالت في التسجيل طب ثواني هلبس الروب. طبعا لو الشغالة دخلت أو أختها فكان هيدخل عليها عادي، لكن مش هينفع الراجل يدخل عليها وهي مستخية على السرير إلا لما يدخل تلبس الروب. رقم واحد. رقم اتنين، هو بتقول إن هي اتقتلت بعد نص ساعة بالظبط من الساعة 10 لربع، وهي عبير نزلت قالت ان لما نزلت قالت ان نزلت بعد نص ساعة بالظبط من انا بديلها المشروب اللي هو الكاكاو، فهي طولها 9:10 هي نزلت بعد نص ساعة يعني الساعة 10:15، فهو شافها اللي هي نازلة فراح دخل 10:15 خنقها وقتلها. رقم 3 طبعا ما يخنق الخنقة اللي خنقها لها دي وخلى وشها ازرق، فما يخنقهاش واحد يعني راجل اعصابه قوية عشان يقدر ان هو يخنقها وهي ما تقدرش تكون مستسلمة وما تقدرش تقاوم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا يا فندم. شكرا. مع السلامة. مستمعينا نتلقى اتصالاتكم لحل مسابقة برنامج 257-87-120 إذاعة. ومن القاتل في حلقة اليوم؟ في ثلاث متهمين، في عبير هي شغالة، في منال الأخت، في الأخ عادل. ومعنا مكالمة كمان. ألو. ألو ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أيوة بك يا فندم. أيوة أستاذة أسماء. أهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله. إسلام عدلي كامل القناطر. أهلا يا أستاذ إسلام. الحمد لله. مين الجاني؟ إن شاء الله الجاني هو عادل. عادل. لأن لأكتر من سبب يعني. هي في آخر مكالمتها قالت استنى حلبة الروب. ومش هيقدر يخنق وبعدين هي ما قومتش إلا رجل يقدر يعمل هذه الحركة فيها يعني. وبعدين هم طبعا كانوا بيكرهوا هو واخته هي واختها هي هو واخته الاثنين فده قاسم الكره ده قاسم مشترك ما بين الاثنين المتهمين ده من زمان قوي يعني من الاول خالص يعني ما كانش في اي صفه حب بالنسبه لهم ليها يعني. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ اسلام. شكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ومعنا مكالمة كمان. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك مع سيادتك؟ طبعا يا فندم. أتعرف بحضرتك؟ الاسم محمد حسني محمد. محمد حسني محمد. أهلا يا أستاذ محمد. من القاهرة يا فندم. أهلا بيك. الجاني مين؟ هو جاني عادل أخوها. دليل حضرتك؟ وكذا نقطة في كذا نقطة. أول نقطة لما المحقق سمع الشريط فلا في الاخر التسجيل طب ثواني البس روب معنى كده ان اللي تلبس روب لو اخوها طبعا لو اي واحده من الاثنين اختها او الشغاله كانت تلاقي فتحت الباب. وكمان نقطه تانية اللي هو اللي ما قدرش يتكون معاه ان هو الوحيد كمان عادل اللي هو قوي في الاثنين يعني اقوى من الاثنين التانيين اخته والشغاله. وتالت حاجه ان هو خبى المصوغات في شغاله عشان يبعد الشبهه عنه كمان. ده اللي انتوا. شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. ومعنا اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا بحضرتك. اتعرف بيك؟ معك علاء محمد ظاهر. علاء محمد ظاهر. ظاهر طاهر. اهلا يا استاذ علاء. الجاني مين يا فندم النهارده؟ عادل. عادل. عادل. دليل حضرتك ايه؟ الدليل انه طبعا لما لقيت حد بيخبط عليها فاكيد يعني سمعت صوته وصوته ما جاش في التسجيل. بس طبعا هي طبعا قالت له هلبس الروب. مش هتلبس الروب الا اذا كان اتاكدت ان اللي داخل عليها حد راجل فما ينفعش انها طبعا تظهر عليه باي لبس. النقطه الثانيه ان هو ممكن يكون عشان يبعد الشبهة عن نفسه ان هو اخذ فردة الحلق دي وحطها في اوضة الخادمة عبير الشغالة. ثالث نقطة ان هو كمان عبير بتقول ان انا لما دخلت لقيت الدولاب مفتوح. فده معناه ان هي كان في حد دخل قبلها وكان مركز على انه في تقديره او في رؤيته ان هو يسرق كان تركيزه ان هو يسرق الفلوس او كان سرقه الفلوس عنده هي اهم حاجه هي الهدف يعني. فقتلها وطبعا هي دخلت فلقيت الوضع قدامها زي ما هي وصفته. وطبعا عشان هم الثلاثه كان لهم مطمع في الثروه وكان هدفهم ان هم يقتلوها فطبعا لقوا بصمات كل الأفراد الثلاثة لقوا بصمتهم موجودة في أوضة القتيلة. القتيلة. شكرا يا أستاذ علاء. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. ومعنا اتصال آخر. ألو ألو. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أتعرف بيكي؟ حبيبة حسن. أهلا يا حبيبة. الجاني مين يا حبيبة؟ عادل. عادل. طب دليلك ايه؟ علشان لما حد خبط عليها قالت ثواني هلبس الروب. فكان لو كان اي حد من الستات كانت عادي ممكنش هتلبسه. وكان في التحيات قالوا ان اللي خنقها هي كانت بنيتها ضعيفة فخنقها بسهولة وهو الرجل الوحيد واقوى منها اكيد. تمام يا حبيبة. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو الو. اهلا بيك يا فندم. مساء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير. ومصر كلها طيبة وإن شاء الله النهاردة مصر تكسب في الماتش النهائي بإذن الله. إن شاء الله يا رب بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. هو النهاردة الجاني هو عادل طبعا إن شاء الله. عادل طيب. عادل عادل اخوها بس اخوها من الاب يعني مش من الام مش شقيق يعني مش شقيق. انا ما اتشرفتش باسم حضرتك يا فندم. هيثم محمد خميس من محافظه اسماعيليه. اهلا يا استاذ هيثم. اهلا بحضرتك. طب دليل حضرتك ايه؟ بصي هو في اتنين دليل. اول دليل ان طبعا هي بتسجل لنفسها على طول, فهي بتسجل لنفسها حد خبط, فلما حد خبط راحت قايله ايه فعرفت ان اخوها, فقالت السنة لما البس الروب, فطبعا هي قاعدة براحتها. فطبعا فمش معقول اختها دخل عليها هتلبس الروب او الشغالة دخل عليها تلبس الروب. فلما اخوها عرفت ان هو دخل عليها فلاحت طبعا ايه سترة نفسها بالروب. يمكن دي نقطة مشتركة يا استاذ هيثم بين حضرتك وبين يعني اكتر من مكالمة لفت نظرهم هذه النقطة يعني. ايوة. الدليل التاني ان تقرير الطب الشرعي قال ان ما لقتش مقاومة نهائيا في الجريمة, فطبعا لو كانت الشغالة دخلت فكان لقت مقاومة بتاع او اختها كانت دخلت, لان هم ستات زي بعض نفس الجسم نفس التكوين الجسماني. انما اخوها طبعا راجل وبتاع وشهادة حيله, فدخل خلص عليها على طول وما لقتش مقاومة خالص. وبس هو ده دليل حضرتك. انا بشكرك استاذ هيثم. كل سنة طيبين. شكرا حضرتك بألف خير. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء, ما زلنا نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 25792303 لحل مسابقات 2557820 إذاعة. ومعنا تليفون. ألو ألو ألو ألو. أهلا بيك يا فندم. ألو. أيوة أيوة سمع حضرتك. أهلا بيك. محمود السيد هاشم. أهلا يا أستاذ محمود. الجاني مين يا استاذ محمود؟ الجاني اخوها عادل. دليل حضرتك ايه؟ الدليل لما المحقق لما سمع التسجيل لما سمع صوت القتيله قال ثواني مين معايا, قالت ثواني البس الروب. معنى كده ان اخوها او اي حد تاني اختها او الشغاله كانت طلعت ولبست عادي يعني بلبسها طبعا اتحركت من اخوها. وتاني حاجه المحقق لما قال ما قدرش يقاومه لان هو قوي بنيانه قوي, لو اي حد تاني كانت قاومته. وثالث حاجه ان هو خبى الصيغه عند عبير الشغال عشان يبعد الشبهه عنه ويديها لعبير. تمام يا استاذ محمود. انا بشكرك. شكرا ليك يا فندم. السلام عليكم. شرفتني. ومعنا اتصال كمان. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أتعرف بحضرتك؟ ليلى محمد خليل. أهلا أستاذة ليلى. أهلا بحضرتك. الجاني مين النهاردة؟ الجاني هو عادل. طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل إن عبير لما دخلت عليها بتاعت لها الكاكاو ساعة 9:10 وبعدين قعدت نص ساعة ونزلت. كان مراقبها عادل دخلها خبط على الباب كانت الساعة 9:09. كان الطبيب الشرعي قال دي ماتت مخنوقة الساعة إيه؟ الساعة 10:10. هو خبط عليها وبعد كده لما سمعت صوته راحت قالت له استنى لما البس الروب, فدخل كانت في مسافة بتاع 5 دقايق. المهم خنقها وسرق الذهب بتاعها والحلق فرد الحلق حطها في أوضة عبير عشان يبعد الشبهة عنه. استاذة ليلى حضرتك منين يا فندم؟ نعم. حضرتك منين؟ انا منين؟ من القاهرة ولا من؟ لا انا من اسكندريه. من اسكندريه. اهلا بك يا استاذه. اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا. ومعنا اتصال كمان. الو. مساء العنتنيب المغرد على غصن الزيزفون. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. محمد حسان محمد. اهلا يا استاذ محمد. هو ال ال ال اخوها هو عادل. عادل. طب دليل حضرتك ايه؟ الدليل هو لولا راجل لولا هو راجل ما كانتش تقول انه البس الروب. البس الروب. دي الدليل القاطع يعني. الكرسي بتاعه. ده دليل حضرتك. هو الدليل هو ده. هو ده. شكرا جزيلا. طبعا ما تشرناش باسم حضرتك يا فندم. محمد حسن محمد. اهلا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. معنا اتصال كمان. الو. ايوه فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك. حمدي عبد الحميد حمود. اهلا يا استاذ حمدي. الجاني مين؟ بس تبوا تزودوا الحلقه شويه كده يعني للحلول. في الحلول عايز وقت اطول من كده يعني؟ تبقى يا ريت يا فندم تبقى اطول شويه يعني. يعني حاضر حاضر. عينيا يعني ارفع الامر للاداره. لكن البرنامج مدته ساعه يعني. احنا من 1:05 لحد الساعه 2 يعني بنتلقى بنذيع الحلقه والمكالمات. لكن حاضر حاضر عينيا. ضيقه يعني فهتبقى عايزه شويه وقت يعني. حاضر يا فندم. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. الجاني مين يا استاذ حمدي؟ عادل يا فندم. عادل. الدليل حضرتك ايه؟ هي بتقول في اخر مكالمه انا هلبس الروب طبعا. ولو لو لو اي واحده ست ولا حاجه ممكن تدخل عليها من غير روب ولا حاجه. وبعدين هو شخص قوي البنيان يعني زي ما ورد في التحقيق. وحاول يخفي الحلقه وكلام من ده عند الخدامه علشان يبعد معالم الجريمه. تمام تمام يا استاذ حمدي. انا بشكرك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. ومعنا المكالمه الاخيره في حلقه النهارده. الو. الو. اهلا بيك يا فندم. مصعد محمد عبد الله معاك. اهلا يا استاذ مصعد. الجاني هو عادل. عادل. دليل حضرتك ايه؟ اول دليل ان هو لما خبطت لما حد خبط عليها في التسجيل قالت له استنى ما استنى ما البس الروب. فهو لو اختها او الجاريه بتاعتها او الخدامه بتاعتها كانت مش هتحط تلبس الروب. أيوة. الدليل الثاني ان هو خد الحلق وحطه عند العبير الخدامه عشان يخلي الانظار تتجه ليها. الدليل الثالث ان هو قوي. قال لازم حد يكون قوي الجثمان واللي يقدر يخنقها. الدليل على كده ان هو ليه مصلحه مع اخته منال ان هم يتخلصوا منها عشان هم يورثوها يعني ان بينهم من بعض حقد مع من الاول يعني. من الاول ده بيتفق فيه هو واخته في النقطه. فهو اكيد عمل بتحريض منها برضه يعني. هي اللي بتدبرت له كده منال. يعني انت كده بتلقي التهم على الاثنين مع بعض. طبعا يعني هو هو اللي نفذ وبتصديق بالاتفاق معاها. الخط الاساسي منال يعني قانونا تعاقبوا هم الاثنين. يعني استاذ مصعد حضرتك دي اجابه يعني مختلفه شويه. ويمكن المكالمه الاخيره معانا في حلقه النهارده. لا هي اللي خططت وهو اللي نفذ. وهو اللي نفذ. الواضح ان هو من اسلوبه في الكلام حتى ثقافته ضعيفه شويه. فالواضح ان هو هي اللي شغلت مخها اختها وهو ما كان هو اللي اداه التنفيذ. اداه التنفيذ. انا بشكرك يا استاذ مصعد. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. مستمعينا الأعزاء احنا ان شاء الله يعني كلها دقائق بسيطة وهنزيع على حضراتكم أسماء الفائزين. لكن قبل أسماء الفائزين هنسمع الحل معكم الآن. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. بعض الجرائم بتبان سهلة بسبب معطياتها والملابسات المحيطة بيها، وخصوصا الأشخاص اللي كانوا في مسرح الجريمة أثناء حدوثها. وساعات بيكون من بعض الأشخاص دول أقارب وساعات أغراب. والسهولة اللي أقصدها إن الاتهام وبلا تردد بيروح للأغراب، لأننا بالفطرة بنستبعد الأقارب، خصوصا لو كانوا أقارب من الدرجة الأولى، درجة اللحم والدم، يعني اخوات زيك انت كده يا عادل. وانت يا منال؟ لا ومش اي ولا زي يا باشا. احنا كنا للمرحومة ونعمل الاخوات. ونعمل الاخوات يا باشا. انا مصدقك، بس مش دايما بتكون الفطرة هي الغلبة على قلوب الاخوات يا عادل. في ناس يا منال قلوبهم حجر حتى على اقرب الناس. ما انا حكيت لك يا بيه اني كنت بسمع منال وعادل وهما بيتوشوشوا على المرحومة. يا بنت اختشي، قتل اختنا وكمان بتوسوسي علينا للحكومة. ما تقبضوا عليها يا باشا. مستنين ايه؟ احنا مش مستنين حاجة خالص. والادلة فعلا كلها ضدها، خصوصا بعد ما لقينا الصيغة المسروقة في اوضتها. ولو ضغطت عليها هتقر وتقول خبت فين بقيت الصيغة المسروقة يا باشا. وانت بقى عرفت منين يا عم عادل إنها مخبية بقية الصيغة وما لقيناهاش. ها؟ ما هو سيادتك قلت لقيته حتة من الصيغة في الأوضة يا باشا. أنا قلت بعد ما لقينا الصيغة المسروقة في أوضتها. اخرس خالص يا عادل، اخرس خالص وسيب الباشا هو اللي يتكلم، افهم بقى. تمام، اخرس وسيب الباشا يتكلم يا عادل، زي ما اتفقتوا انتوا الاثنين يا منال، مش كده؟ ايه نعم، اتفقنا على ايه باشا؟ على قتل اختكم هنا يا منال، وطوريت عبير الشغاله في قتلها. يحيى العدل، يحيى العدل. أوه! الحمد لله، الحمد لله. ايه ده، ايه ده، ايه اللي بتقوله ده يا باشا؟ ازاي يعني؟ اقول لك ازاي يا عادل، فكرة التخلص من اختكم كانت مسيطرة عليكم، وده تأكد لنا من اللي حكته لنا عبير عن اللي كنتوا بتقولوه من وراها، وكنتم مستنيين اللحظة المناسبة لتوريط عبير، واللحظة دي كانت ليلة امبارح، لأن عبير اضطرت تنزل جري لمرض ابنها، وبكده بقت هي الوحيدة اللي غادرت مسرح الجريمة، يعني الوحيدة اللي بقى بإمكانها إبعاد الصيغة المسروقة. وبسؤالنا ليكم انتوا الاتنين أكدتم إنكم دخلتوا أوضكم حوالي الساعة 9، وإنتوا طبعا واثقين إن أول حد هنسأله بعد اكتشاف الجريمة هم أفراد أمن العمارة عن اللي نزل منكم، ومطمنين طبعا إن زي ما هيأكدون عدم نزولكم هيأكدون نزول عبير وكمان توترها وهي نازلة، وده كان أول دليل ضدها. والدليل التاني كان عصرنا على قطعة من الصيغة المسروقة اللي في أوضتها، سيناريو يبان طبيعي جدا، لكن العناية الإلهية نطقت الحقيقة وأوضحتها لينا بأكتر من وسيلة. ويا ترى بقى أول وسيلة كانت إيه يا باشا؟ أولا تقرير الطب الشرعي أكد إن الوفاة حدثت الساعة 10، إنما عبير غادرت الشقة حوالي الساعة 9:30 و5 أو أكتر بدقايق، وبمجرد نزولها نورت الفكرة في دماغكم ولقيتوها اللحظة اللي بتستنوها، وبسرعة دخل عادل أوضة أخته وخلص مهمته بسهولة، وبعد ما خنقها فتح الدولاب بدون قلق من وجود بصماته، لأن وجوده في حجرة أخته وارد وطبيعي، وخرج الصيغة من العلبة وأخذها على بره المنال اللي كانت بتراقبه في انتظاره. وبسرعة هي أخذت فردة حلق من الصيغة ودخلت أوضة عبير ورمتها فيها وخرجت، وعادل بقى أخذ الصيغة وخبها في أوضته وناموا. لا حرام عليك يا باشا، حرام عليك، ده احنا كنا بنموت في اختنا، وايه دليلك بقى على كلامك؟ تفتكري ايه اللي يجيب بصمات لعادل على مج الكاكاو يا منال؟ المج اللي كان في ايديها يا عادل لما دخلت عليها الأوضة وهي مستسلمة وقاعدة على سريرها، وقبل ما تنقض عليها وتخنقها قربت منها وخدت المج من ايديها وحطيته على الكوميدينو. تفتكر بقى مج خارج من المطبخ بايدين عبير لإيدين أختك، إيه اللي يجيب عليه بصماتك يا زكي؟ طب لو فرضنا أني قتلتها، فرضنا يا باشا، فرضنا أني قتلتها، أسرق الصيغة ليه؟ وكله في النهاية هيبقى بتاعي شرعا. صحيح، ما أنت بقى ومنال الورثة الشرعيين للمرحومة هنا، لكن عبير مش وريثة شرعية، يعني اتهمها بقتل هنا لازم له دفع تاني اللي هو السرقة، وعشان كده سرقت الصيغة يا عادل. وبالمناسبة احنا لقيناها في اوضتك، سقف اوضتك المعلق في فتحات وتجويفات لوضع الإضاءة، انت وزعت جواها الصيغة يا عادل. وقبل ما سلمكم هقول لكم على دليل أخير أشار إليك بقوة يا عادل، أختك كان بتسجل كعادتها لما انت خبطت عليها، صحيح المحمول ما سجلش صوت اللي بيخبط لكن هي سمعته، وعارف طبعا ردت بإيه يا عادل؟ أيوه باشا، أيوه، قالت لي لحظة البس الروب. ودي جملة عمرها ما كانت هتقولها لو اللي خبط منال أو عبير، لأنها كانت هتفتح لهم عادي من غير ما تحتاج تلبس روب. خدوا يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، زي ما سمعنا يمكن أغلب المكالمات كانت الإجابة صحيحة، وبعد القرعة الفائز الأول لطيفة بس طويسي محمد رفعت الدليل صح، اللي كان اتصل كان الأستاذ ياسر، اتصل باسم والدته، ألف مبروك للسيدة لطيفة بس طويسي محمد رفعت، مبروك للمستمع الثاني ممدوح إبراهيم محمد أيضا الدليل صح، قيمة كل جائزة 500 جنيه، ألف مبروك للمستمعين. مستمعينا الأعزاء، فريق العمل كنا معاكم النهاردة على هندسة الهواء وسام محمد، دراما بوليسية ممدوح، دراما بوليسية عفوا مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، الإخراج دكتور محمد لطفي. كنت معكم أسماء موسى.